الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الزكاة وشيء من فقهها، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. الزكاة لغة هي النماء، يقال نما الزرع أي زكى، نما الزرع زكى وزاد، وأيضا يقال لها التطهير لأنها تسبب زيادة في المال وبركة، وتطهر النفس من الأخلاق السيئة كالبخل والشح. وفُرِضَت الزكاة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين، وفُرِضَت على قول أكثر أهل العلم في العام الثاني من الهجرة النبوية، وعددٌ من أهل العلم قالوا فُرِضَت في مكة، وإنما حُدِّدَت أنصابها وكذلك المُستحقين لها في المدينة. والزكاة رغَّب الشرع فيها، فقال تعالى: خُذ من أموالهم صدقةً تُطهِّرهم وتُزكِّيهم بها، وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأثنى على المؤمنين بقوله: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. وأيضاً قال لمعاذ: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال: ثلاثةٌ من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أنه لا إله إلا الله، وأخرج زكاة ماله طيبةً بها نفسه. وقال: ثلاثٌ أقسم عليهن، وأقسم أنه ما نقص مال امرئٍ من صدقة، عليه الصلاة وأتم السلام. وجاءه رجل فقال: أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وحذر الإسلام من منع الزكاة والبخل بها، فقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فتكوى بها أو يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى بعد ذلك مقعده، إما إلى جنة وإما إلى نار. وقال: من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مُثِّل له شجاعاً أقرع، له زبيبتان يطوِّقه، يأخذ بلهزمتيه أي بشتقيه، ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. نسأل الله العافية والسلامة. وقال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أيها الأحبة الكرام، هذه الزكاة يجب على من أكرمه الله وبلغ عنده نصاباً أن يتفقه فيها. هنا مسألةٌ مهمةٌ: كم يُعطى الفقير من الزكاة؟ أكثر أهل العلم جماهير العلماء ذهبوا إلى أن الفقير يعطى كفايته وكفاية من يعول سنة كاملة، يعني يعطى كفايته أكلا وشربا ولبسا ومسكنا وعلاجا وتعليما وغير ذلك إلى عام كامل. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابة والحديث بالصحيح كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، لم يوجف المسلمون عليها بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله يدخر لنفسه ولأهله قوت سنة ثم يجعل ما بقي عدة في سبيل الله تعالى، والزكاة تحول من العام إلى العام، فالأغنياء الذين أكرمهم الله يكفو إخوانهم الفقراء مدة عام حتى يأتي العام القادم. وذهب الشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم معه إلى أوسع من هذا، فنص الشافعي قال يعطى الفقير والمسكين كفايته على الدوام، كفاية العمر. فقال النووي رحمة الله عليه في المجموع قال أصحابنا العراقيون وكثير من الخراسانيين قالوا يعطى الفقير والمسكين كفايتهم كفاية العمر، قالوا وبينوا ذلك فقالوا من كان صاحبا من كان يبيع بقلا يعطى 5 أو 10 دراهم، يعني إنسان يبيع مثلا جرجير أو ما شابه هذا يعطى مال رأس مال يكفيه لتجارته، ومن كان يبيع الجوهر يعطى 10,000، إذا نظرت إلى 10,000 فيتساوي قيمتها 50 ضعفا من نصاب الزكاة، الزكاة 200 درهم نصابها. قال يعطى 10,000، قال ومن كان من أهل الضياع يعني فلاح وهو بحاجة ولكنه إذا يسر له ما يكفيه اغتنى، قال يعطى ما يشتري به ضياعا تكفيه وتكفي من يعول، يكفيه غلتها وتكفي كذلك من يعول، وكذلك كمن كان نجارا أو قصابا أو قصارا يعطى مال ليشتري به أو يعطى رأس مال ليشتري الآلات اللازمة لأمثاله. ولا شك أن هذا من محاسن هذه الشريعة العظيمة، ولا يوجد في دين من الأديان مثل هذا الكلام ومثل هذه التفاصيل الرائعة التي تجعل المجتمع المسلم في حالة من العافية والبركة. ولذلك من أجمل بل من جليل كلام عمر رضي الله عنه أنه كان يقول إذا أعطيتم فأغنوا، يعني الفقير لا يعطى 100 أو 200 أو 500 أو 1000 ثم يترك بعد ذلك يحتاج ويتلاطم في هذه الدنيا، قال عمر إذا أعطيتم يعني الصدقة فأغنوا. وقال من جميل كلامه والله لأكررن عليهم الصدقة، يعني أكرر الصدقة على الفقراء والمساكين، وإن راح على أحدهم 100 من الإبل. وقد جاء له سائل يسأله فأعطاه 3 من الإبل، وثلاث من الإبل قريبة جدا من نصاب الزكاة في الإبل، فنصابها 5 من الإبل. وكان عطاء يقول لو أعطى رجل زكاة ماله أهل بيت فجبرهم أحب إلي، معنى جبرهم يعني أخرجهم من حد الفقر إلى الغنى إلى أن يغتنوا لا يحتاج بعد ذلك لأحد. فهكذا هذه الشريعة العظيمة وهؤلاء الفقهاء العظام، ما تجد مثل هذه التفريعات ومثل هذه البركات في أي ملة من الملل. وكذلك الزواج من الكفاية المطلوبة، يعني إذا كان هناك شباب فقراء وأقدموا على الزواج ولكنهم يعني بحاجة إلى من يعينهم حتى يغتنوا هل هذا مصرف صحيح؟ نعم مصرف صحيح، وتصرف فيه الزكوات، ولذلك ذلك تحقيقا لإرادة الله تعالى في هذا الكون، وكذلك بقاء النوع الإنساني. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يأمر مناديا ينادي كل يوم: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك قالوا الأصل فيه الحديث الثابت الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله يستعينه وقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار على أربع أواقٍ، يعني أربع أواقٍ من الفضة، والأوقية 40 درهماً، 40 في 40 يعني 160 درهماً، قريبة من نصاب الزكاة، أقل منها 40. قال له: ليس عندنا ما نعطيك، ولكن لعلنا نبعثك في بعث تصيب منه، عليه الصلاة والسلام. وهنا مسائل يكثر السؤال عنها، كزكاة المستغلات. إنسان عنده عقارات يؤجرها، أو سيارات، أو بواخر، أو كذلك الشركات التي تقوم بعمل الطائرات للإيجار، فسواء كانت هذه العقارات أو السيارات أو الطائرات أو سفن معدة للإيجار، هذه يسميها السادة العلماء المستغلات، بمعنى أن صاحبها أعدها للإيجار ليستفيد من الغلة، أي الناتج الذي يعود عليها. فهذه لا زكاة في قيمتها، في رقابها، ليس فيها زكاة في عينها، إنما الزكاة تجب في الغلة، أي في العائد منها إذا بلغ نصاباً، وعند الجمهور أن يحول عليه الحول. وأما زكاة الأسهم، فمن اشترى أسهماً كذلك لينتفع بالعائد السنوي أو العائد الذي يعود منها، فلا تجب الزكاة في قيمة السهم، وإنما تجب في الناتج منه، يضيف إلى ماله أو يجمعه وحده ويخرج عنه ربع العشر كل عام. وأما إذا كان اشترى أسهماً في شركة مثلاً ويريد بذلك التجارة، فهذه عروض تجارة، يقدر السهم وما نتج منه عند حلول الحول، فيخرج عنه ربع العشر. وأما مسألة تعجيل الزكاة، فيجوز تعجيل الزكاة لحولين كاملين لمصلحة الفقير إن رضي الغني بذلك، فتعجيلها مصلحة للفقراء، وتأخيرها حتى يأتي وقت وجوبها هو مراعاة لصاحب المال. فإن رضي صاحب المال بذلك، أي بالتعجيل، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام تعجل صدقة العباس حولين كاملين. وأما إخراج الزكاة على أقساط شهرية للفقير، فإذا كانت الزكاة قد وجبت ثم يأتي بعد ذلك صاحب المال يقسطها أقساطاً للفقراء، نص السادة العلماء على عدم جواز ذلك، لأن فيه تأخير مصلحة الفقير، وفيه حبس للواجب. وأما إذا كان قبل إخراجه أو قبل وقت وجوبها عجل مثلاً زكاة ماله سنة يخرجها على أشهر لبعض الفقراء يعرفهم أو يعلمهم، قالوا جائز في مثل هذه الحال. وأما إسقاط الدين عن الفقير ويكثر السؤال عنها، فأكثر أهل العلم على عدم إجزاء إسقاط الدين عن المدين وحسابه من الزكاة. وذهب الحسن وعطاء إلى أنه يجوز ذلك ويجزئه لو حسبها من الزكاة، وهذا الذي رجحه العلامة القرضاوي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع فقه الزكاة، قال: لأنه المستفيد الأول أو المستفيد من ذلك هو الفقير، بشرط أن يكون عاجزاً عن الأداء، قال: والله تعالى قال. أولاً حجة الجمهور قالوا بأن الزكاة أخذ وإعطاء وتمليك، قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وتطهرهم بها. وقال النبي: خذ من أموالهم صدقة من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فهي أخذ وإعطاء وتمليك. هذه حجة الجمهور. وأما الحسن وعطاء، والذي رجحه عدد من أهل العلم المعاصرين، قالوا بأنه فيه نفع للفقير خاصة إذا كان عاجزا عن الأداء، إذا كان عاجزا عن الأداء. وقال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ثم قال: وأن تصدقوا. فسمى إسقاط الدين عن المدين العاجز صدقة. قالوا: فهذا كذلك، والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، هذه نقطة في بحر من بحار هذا العلم، لنعلم أن هذا الشرع جاء من الحكيم الحميد الذي ما ترك خيراً رسوله إلا ودلنا عليه، وما ترك شراً إلا وحذرنا منه. والسعيد الذي يقتفي آثار نبيه وآثار سلفه الصالح. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعاً لكل خير. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما إعطاء الزكاة للكافر، فبإجماع أهل العلم لا تجزئ زكاة المال للكافر، لا يصح أن يخرج المسلم زكاة ماله لكافر. وأما أن يعطى من الصدقة التي ليست بواجبة، فنعم يجوز ذلك. وأما الفاسق، هل تخرج له الزكاة أم لا؟ وهذا من محاسن عقيدة أهل السنة، يخالفون في ذلك عقائد أهل البدع. فعقيدة أهل السنة أنه تجزئ زكاة المال على البر والفاجر، ما لم يعلم أنه يأخذ هذه الزكاة يستعين بها، أي يستعين بذات الزكاة على ما حرم الله، كأن يكن مثلاً يأخذ هذا المال يشتري به سلاحاً يفسد به في أرض الله، أو يأخذ هذا المال بعينه يشتري به خمراً، وما شابه ذلك. أما العاصي والفاسق في الجملة، فنعم أهل السنة والحمد لله يعتقدون صحة إخراج الزكاة عليه، إخراج الزكاة لأهل الفرق المخالفة لأهل السنة. هل يجوز؟ نعم يجوز إخراج زكاة المرء المسلم لأهل الفرق المخالفة، إلا أصحاب البدع المكفرة، إلا من تعلم أن بدعتهم تخرجهم من الإسلام. أما بدع مخالفة لطريقة أهل السنة ولكنهم لا زالوا في الجملة بحمد الله من المسلمين، فيجوز إخراج الزكاة لهم ما داموا فقراء. اللهم أغني الفقراء يا كريم بحلالك عن حرامك، اللهم اكفِ المسلمين جميعاً عمن سواك، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر المبارك، وأعنا يا رب جميعاً فيه على كل خير وبر وإحسان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا. اللهم يا رب العالمين، اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر.